بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل، إمام المحققين، إمام القراء، الإمام أبي الخير، محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. النهاردة بإذن الله تعالى هنختتم آخر الهدايا، أو آخر هذه الجداول التي قدمناها كهدايا لكل محب يريد أن يعلم رواية ورش، وكل متقدم في رواية ورش، وكل مبتدئ في رواية ورش. آخر سيناريو لينا أو حكاية لينا في هذه الجداول، ألا وهو باب الراءات. باب الراءات مش هتكلم عنه كله، ولكن هتكلم عن باب الراءات، هل هو متعلق بالبدلات أم لا. الحكاية بتاعتنا عن الراءات اللي حكيناها منذ أن أتينا لنعلم رواية ورش على قناة الرحمة، كانت كنا بنتكلم عن رواية ورش. خلي بالكم معايا، كنا بنقول إن الراء المفتوحة، لو تتذكروا معايا كنت بقول إن الراء المفتوحة أو الراء المضمومة إن جاء قبلها حرف مكسور، أو جاء قبلها ياء ساكنة، وكلمة ياء ساكنة أقصد بها إما أن تكون هذه الياء الساكنة مادية أو لينة، يبقى لما يجي لك حرف راء مفتوح أو راء مضمومة، قبلها حرف مكسور أو ياء ساكنة، فمعنى كده الراء هيبقى فيها إيه؟ الترطيب. لكن لاحظوا معايا حاجة مهمة، أنا ما يعنيني في جدول اليوم إلا فيما يخص الراء المفتوحة. فكلامي عن الراء زي ما احنا شايفين على اللوحة قدامنا، إن الراء المفتوحة إذا جاء قبلها حرف مكسور زي إيه؟ زي كلمة فراشة، الراء مفتوحة وقبلها كسر، كان حكمها الترقيق. أو راء مفتوحة وقبلها ياء ساكنة، وكلمة ياء ساكنة تبقى ياء مادية زي كثيرة. أو راء مفتوحة وقبلها ياء ساكنة يعني ياء لينة، ما هو ياء مادية يا إيه؟ يا لينة. اللينة زي إيه؟ الخيرات. طيب، يبقى أنت علمتنا إن كلامك عن الراء المفتوحة سواء كانت الراء المفتوحة جي قبلها حرف مكسور هتترقق، جي قبلها ياء مادية هتترقق، جي قبلها ياء لينة هتترقق. بس في ملاحظة أنا كاتبها مهمة جدا، حتى اديتها لون مخالف، حتى مديها لون مخالف عشان تاخدوا بالكم منها. القاعدة دي بتقول إيه، أو الملاحظة دي بتقول إيه؟ فإذا جاء حرف ساكن، حرف إيه؟ ساكن، بين الراء المفتوحة والحرف المكسور. يعني انت عندك اصلا الراء مفتوحة وقبلها المفروض ان حرف مكسور عشان تترقق، افرد بقى وقع بينهم حرف ساكن، وقع وسطهم حرف ساكن، هل الحرف الساكن ده يخليني امنع ترقيق الراء ولا فخم الراء؟ ارقق ولا فخم؟ قال لك لا، برضو هترقق الراء. زي ايه؟ المحراب. شوفوا كده، الراء مفتوحة والميم مكسورة بس بينهم ايه؟ الحاء ساكنة. هل منعتني الحاء الساكنة ان ارقق الراء؟ المحراب، لا، رققت الراء. اجرامي، هل الجيم الساكنة منعتني ان ارقق الراء؟ لا، رققت الراء. والاكرام، هل الكاف الساكنة منعتني ان انا رقق الراء؟ لا، برضو رققت الراء. يبقى انت رققت الراء في المحراب، رققت الراء في اجرامي، رققت الراء في والاكرام. بس خلوا بالكم معايا لحظة، خلي بالكم معايا لحظة، مش لكل قاعدة استثناء، لكل قاعدة استثناء. اصل القاعدة ان طالما ان عندك حرف ساكن، اصل القاعدة طالما ان عندك حرف ساكن وقع او وقع بين الراء المفتوحة والحرف المكسور بينهم حرف ساكن، هرقق الراء. بس كالمعتاد ان لكل قاعدة استثناء. الاستثناءات دي بتتمثل في ايه؟ تتمثل في ثلاث حاجات. الاستثناءات دي هتتمثل في كم حاجة؟ في ثلاثة. وخلي بالكم بقى من الكلام اللي انا بقوله. اول استثناء ان لو جالك اي حرف ساكن هيخليك ترقق الراء، صح؟ ما عدا ثلاث حروف، الكلام ده لاول مرة بقوله، ما عدا ثلاث حروف، حرف الصاد زي كلمة مصر. الله يا عم الشيخ، ده الراء مفتوحة والميم مكسورة وبينهم ايه يعني ان وقع بينهم صاد ساكنة؟ ما ترقق وتقولي مصر، لا، الصاد من المستثنيات اللي هتخليك ما ترققش الراء، تفخم الراء، تقول مصر، ادي الصاد. طب والطاء زي قطرة، ده انت فخمت الطاء، قطرة. ايه تاني؟ وقرا. والقاف كمان، يعني عايز تقول ان في ثلاث حروف هيخلوني افخم الراء مش هرققها، الصاد والطاء والقاف، الصاد والطاء والقاف. عشان كده كاتب تحتهم فحكم الراء التفخيم قولا واحدا، ما فيهاش كلام. القسم الثاني ممكن يبقى حرف ساكن صحيح في النص، ولا هو صاد ولا هو طاء ولا هو قاف، بس يا عم الشيخ يبقى زي اللي فات وهرقق بقى. قال لك لا، بس ده في علة، في علة تخليك برضو تفخم الراء، برضو افخمها. قال لك ايه هي العلة؟ ان تكون بتتعامل مع اسم اعجمي. يعني ايه اسم اعجمي في اللغة العربية؟ يعني العرب ما كانتش بتتداول هذه الاسماء، هذا الاسم في اصله ليس بعربي، اسم اعجمي. طب يا عم الشيخ احنا افرض ما عندناش فصاحة في اللغة، يعني بنقرأ المصحف دلوقتي بورش، انا مش عارف ان الاسم اللي هيقابلني فيه راء دوت اعجمي ولا غير اعجمي، اعمل ايه؟ هم عندك ثلاث اسماء تحفظهم. ايه هما؟ كلمة اسرائيل، وكلمة عمران، وكلمة ابراهيم. عندك كم اسم؟ اسرائيل، عمران، ابراهيم. السين وقع في النص اهي بتاعت اسرائيل، السين وقع في النص. عمران الميم وقع اهي في النص ساكنة. ابراهيم الباء وقع في النص ساكنة. هل معنى ذلك ان التلات حروف دول كانوا في الاصل لو انا هدور على الاصل يمنعوا ترقيق الراء؟ قلت لا، اللي يمنع ترقيق الراء انها تكون صاد او طاء او قاف. طب ايه اللي منع هنا ترقيق الراء يا عم الشيخ؟ عشان ده اسم اعجمي. اسم ايه؟ اعجمي. ماشي، انا ماشي واحدة واحدة. القسم الثالث، سبع الفاظ في المصحف، سبع الفاظ في المصحف هم اللي عليهم العين زي ما بيقول، هم دول اللي انا اقصدهم في حلقة النهاردة. انا بدور بلف اللفة دي كلها عشان القسم ده. القسم الثالث يخص سبع الفاظ في المصحف، وشوف حتى كاتبهم ايه على سبيل الحصر، حصرتهم. ذكرى، سترى، امرى، حجرى، وزرى، صهرى، حيران. تاني، ذكرى، سترى، امرى، حجرى، وزرى، صهرى، حيران. السبعة دول هنعمل فيهم ايه؟ قال لك السبعة دول يجوز فيهم التفخيم ويجوز فيهم الترقيق، يعني يجوز تقول ذكرى وذكرى وتقيس على بقية الألفاظ. طيب اللوحة اللي جاية أهم، اللوحة اللي جاية أهم. أنا قلت لكم أنهي اللي عليه العين؟ القسم الثالث. لذلك قلت اسمع بقى اللي جاي هو الكلام المهم. ملحوظة، ارتبطت ألفاظ القسم الثالث. شفت كلامي؟ ارتبطت أقسام، ارتبطت ألفاظ القسم الثالث، وهي الألفاظ السبعة التالية: ذكرى، سترى، إمرى، حجرى، وزرى، صهرى، حيران. ارتبطوا بإيه؟ بمد البدل، هما اللي عليهم العين في الجدول. السبعة دول هما اللي مربوطين بمين؟ بمد البدل. بس بص قلت كلمة مهمة، برضو هتقول كل كلمة مهمة؟ ايه هي؟ قال لك ويستثنى من الألفاظ السابقة، برضو هتستثني؟ ويستثنى من الألفاظ السابقة لفظ واحد وهو حيران. هتستثني لفظ حيران اللي هو جه في سورة الأنعام؟ اللي جالك في سورة الأنعام في الآية 71. هتستثني من ايه؟ أصل ففيه التفخيم والترقيق دون ارتباط ببدل. قصرت البدل تعمل إف حيران؟ تفخم وترقق. وسطت البدل تعمل إف حيران؟ تفخم وترقق. أشبعت البدل تعمل إف حيران؟ تفخم وترقق. الله، أمال الستة الباقيين اللي هم ذكرى وسترى وإمرى وحجرى ووزرى وصهرى تعمل فيهم إيه؟ هم دول اللي مربوطين بالبدل. تعالوا نشوف الجدول اللي هنختتم بيه، تعالوا نشوف آخر جدول في جدولنا اللي هنختتم بيها الهدايا. ارتبطت الألفاظ السابقة بمد البدل، فللقارئ عند التطبيق اتباع الآتي. جمعت لك الستة اللي هيتربطوا بالبدل، لاحظ معايا كده على الشاشة، هو أنا لما أقصر البدل هعمل إيه في الستة دول؟ هتفخم وترقق؟ طب ولو أنت أشبعت البدل؟ يا عم الشيخ أنت نطيت توسط البدل، أقولك أصبر عليا. لو أنت خدت إشباع البدل زي القصر تعمل إيه؟ برضو تفخم وترقق. عينك معايا على توسط البدل، عملت إيه؟ فخمت بس. يعني معنى كده ان امتنع الايه؟ امتنع الترقيق. تاني، امتنع الترقيق. يعني معنى كده ستة الفاظ لو انت قصرت البدل تجيب الوجهين، اشبعت البدل تجيب الوجهين، وسطت البدل مالكش الا وجه واحد وهو توسط البدل، اسف، وجه واحد وهو تفخيم الراء. تفخيم الراء. شفت الالفاظ الستة عملوا ايه؟ ارتبطوا ولا ما ارتبطوش؟ ارتبطوا. ارتبطوا بدليل ان مع توسط البدل امتنع الترقيق. لكن في كلمة حيران، لما انا قلت لك تفخم وترقق دون ارتباط بالبدل، قصرت، ها، فخمت ورقق. وسطت، عملت ايه؟ فخمت ورقق. اشبعت، عملت ايه؟ فخمت ورققت. ده كان اخر جدول معانا، كان اخر جدول معانا النهاردة في الهدايا بتاعتنا. عشان كده قعدت ألف على الأقسام واتكلمت كلام مهم في الراءات، وفي الآخر ألقيت الضوء على سبع ألفاظ: ذكرى، سترى، إمرى، حجرى، وزرى، صهرى، حيران. كان فيهم التفخيم والترقيق، منهم ستة اتربطوا بالبدل، ومنهم لفظ واحد حيران في الأنعام لم يرتبط ببدل. ودي كان آخر هداياي في رواية ورش الجداول اللي تيسر على الناس. قصرت البدل تعمل إيه؟ وسطت البدل تعمل إيه؟ أشبعت البدل تعمل إيه؟ لو هل من متصدق، وأنا بقول الكلام ده، يجمع الجداول دي اللي أنا عملتها في حلقات متفرقة ويبثها الإخوان ويستفيدوا بيها على الانترنت على المواقع المختلفة، فليفعل وجزاه الله خيرا. ماشي. وأي أسئلة في هذه الجداول يعني إيه نتواصل مع بعض سويا في الإجابة عن هذه الأسئلة بفضل الله تبارك وتعالى. طيب إن شاء الله هنأدي النهاردة من الآية 125 إلى الآية 131. عندنا كلمتين فيهم فرش لورش. الكلمة الأولى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا مش حرجا. وحفص يقول حرجا بفتح الراء, ورش يقول حرجا يكسر الراء. ورش هيعمل ايه؟ يكسر الراء حرجا. عندنا فرش في الآية 128 ويوم يحشرهم, لم تقرأ بياء الغيب, ورش ورش قرأها بنون العظمة. ويوم نحشرهم هذه تسمى بنون العظمة, نون العظمة لله تبارك وتعالى. ويوم نحشرهم ماشي. ديت عندنا كلمتين هما اللي فيهم فرش. بقيت بقى الأصول احنا عارفينها, ابدال همزات. الصفحة دي ما شاء الله كانت ملأة بالنقل, فيها نقل كتير زي ما تشوفوني وانا بأدي النهاردة. ما فيش طبعا شغل عندنا زي ما احنا متعودين ربط البدل بالذوات الياء او باللين المموز, ما فيش عندنا زي ما هأدي ان شاء الله دلوقتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كأنما يصعد في السماء, كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما, قد فصلنا الآيات الآيات قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس, وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله, إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم يُنذِرُونَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون بارك الله فيكم. دي تلاوة اليوم زي ما احنا لاحظنا ما كانش فيه عندنا في صفحة النهاردة إلا الفرش اللي أنا نوهت عليه أو نبهت عليه المتمثل في كلمة حرجة ويوم نحشرهم اللفظة اللي هي بنون العظمة. عندنا برضو بعض الأمور كالنقل والفتح والتقليل وإبدال الهمزات لورش عن نافع نوه عليها الحين تلقي اتصالات إن شاء الله. عندنا برضو للإسلام فيها نقل عندنا ومن يريد أن يضله وهنا ليه مع تعليق لاحظوا هنا إن المفروض أن الدال مقلقلة ومن يريد أن يضله بس بسبب النقل ما بقاش في قلقلة لأن شرط القلقلة سكون الحرف. طيب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. ازيك يا حاجة أم أحمد؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. الله يبارك فيك ويبارك في علمك ويبارك في صحتك يا رب. أمين يا رب يا رب. أقرأ إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. بس ليه ملاحظة. تفضل. أن يهديه نبين الصلة. حاضر. أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فضلنا الآيات لقوم يذكرون. بس حاجة أم أحمد. نعم. حضرتك مديتي الألف اللي بعد الياء هو المفروض الألف اللي بعد الهمزة. الله يفتح عليكي. حاضر. قد فصل فَصَلْنَا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بارك الله فيك يا حاج. الله يديك الصحة يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. معانا الحاجة صباح. السلام عليكم يا حاجة صباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بارك الله في حضرتك وهذه الهدايا القيمة يا شيخ محمد. الله يكرمك يا حاجة صباح ويرضى عليكي. أكمل حضرتك أفندم. أكمل حضرتك. أكمل إن شاء الله ويوم نحشرهم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بارك الله فيك يا حاجة صباح أحسن حضرتك. يا الله يكرمك. معنا الحاجة كريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وفي علمك وأكرمك الله إن شاء الله. الله أستأذنك بس عالي صوتك يا حاجة كريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ إن شاء الله. أكمل إن شاء الله. يا معشر الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء. نعم هستأذنك في حاجة. أيوة. بيّني ترقيق الراء وينذرونكم. أيوة مرقق إن شاء الله. وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. بارك الله فيك يا حاجة كريمة. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب نحن تلقي اتصالات أخرى. كنت بأكد على ومن يرد أن يضله زي ما استمعنا من شوية إن هنا القلقلة شرطها السكون بسبب حكم النقل انتفت الايه القلقلة ومن يرد ان يضله. طيب اتفقنا مع بعضنا برضو نخلي بالنا من أزمنة المدود زي كأنما يصعد في السماء وجه الإشباع في المد المتصل لورش عن نافع. طيب كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وجه إبدال الهمز الايه الساكن. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة إحسان. زي حضرتك يا شيخ محمد. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. أنا أول مرة اتصل بحضرتك بقى ربنا يوفقك. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك. بس أكره بحفظ معليش. طيب اتفضلي يا حاجة إحسان. اتفضلك ربنا يا ابني بالجنة والإيمان يا ابني. آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام. بس خلي بالك يا حاجة إحسان. أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بس خلي بالك. نعم. كأنما يصعد في خلي بالك ان ضمة الدال ما تزيدش. حاضر. كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. عفوا. هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. بس عايز من حضرتك حاجة. نعم. تبيني القلقلة. قد سمعني؟ حاضر. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. بارك الله فيك يا حاجة إحسان. أحسنتي. شكرا. خلي بالك من اللي أنا إيه بينتهولك. طيب معنا أخونا متولي. السلام عليكم يا متولي. السلام عليكم. عليكم السلام يا متولي. إزاي حضرتك؟ الحمد لله يا متولي. نقرأ من أين؟ نبدأ من أول الصفحة. حاضر. فمن يريد الله. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. الآيات لقوم يذكرون. انت عايز تبدأ بها؟ انت مش بتشبع البدل؟ يبقى لما تبدأ بهمزة الوصل برضو تشبع آلاء، لكن لما تبدأ باللام مباشرة هي اللي تقصر فيها يا متولي. لايات. قول يلا لايات بقى وابدأ. قد فصلنا لايات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بارك الله فيك يا متولي. احسنت. طيب معنا الطيب من تونس. السلام عليكم يا طيب. وعليكم السلام سيدي الكريم. كيف حالك؟ الله يعزك ربي يحفظك ان شاء الله. اللهم امين يا رب. الله يبارك فيك سيدي الكريم. الحلقه الفايده ما فسرتناش عند الوقف رسول الله. نحب اذكرت لنا وقفا لكن وصلا هل يجوز ان نقول رسول الله الله؟ ها هنا في الصفحه؟ نعم لا الصفحه اللي فايته. تقصد في الصفحه الماضيه؟ نعم. لا الكريم لا لا يجوز الوصل لانها هنا وقف لازم. لا يجوز اصلا. اي نعم هذا من باب هذا وقف لازم وقف البيان. لا يجوز الوقف على لا يجوز الوصل. الله. لانها هنا يعني انظر معي واذا نعم. جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى او حتى نوتى مثل ما اوتي رسل الله. نعم. هذا قولهم. الله. هذا قولهم. نعم. ثم يأتي الرد من السماء الله اعلم حيث يجعل رسالاته. الله يبارك. فلا بد من فصل قولهم عن قول نعم. ربنا تبارك وتعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته. فها هنا وقت الله. لازم. نعم بارك الله فيك سيدي. بارك الله فيك. كرمت علينا بجدول الله يجزيك خير الليله. هل بالامكان ان شاء الله تحضير جدول حول الهمزات؟ الله يبارك فيك ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. ده الجدول ده الجداول نعم. اللي انا قدمتها دي كان نعم. الغرض منها تبسيط الروايه. نعم. لكن ان شاء الله انا مستكمل هستكمل الاصول كشرح تفصيلي ان شاء الله. نعم وخاصة حول الهمزة. الله يجزيك خير ربي يخليك إن شاء الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن لقد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لك وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بارك الله فيك يا طيب. الله يبارك فيك سيد حسن الله يديم الله يجزي خير عنك. بارك الله فيك. معنا الحاجة عائشة. السلام عليكم يا حاجة عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا ابني ربنا يخليك. الله يكرمك يا حاجة عائشة. أكمل. أكملي يا معشر الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل ألم يأتكم يقصون عليكم حاجة عائشة؟ نعم. ألم يأتكم بالتحقيق؟ لا سوري. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على حضرتك حاجة عائشة. نعم. حضرتك جبت تثليث البدل صح؟ نعم. ناقصنا بقى في الدنيا نجيب فتح الأول وبعدين تقليل. وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. بارك الله فيك يا حاجة عائشة. بارك الله فيك. أحسنت. معنا أم إيمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك وفي علمك ويزيدك من علم ويزيدك من حسن خلقه يا رب العرش العظيم. آمين. وجميع العاملين في هذا القناة. آمين يا رب. آمين. آمين يا رب العالمين. ربنا يثبتك يا ابني واحفظك يا رب العالمين. آمين يا رب. ممكن أقرأ مع حضرتك فحص؟ اتفضلي. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. طيب. أم إيمان ليا طلب. نعم. خلي بالك أنا عايز كمرحلة أولى خلي بالك من التشكيل ومن يرد أن يضله. حاضر. يلا ومن يرد ومن يرد أن يضله لا مش يضله اللام مفتوحة أن أيوة. يضل لا أن يضله تمام. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على كذلك يجعل الله والله الله يلا نصلح حاضر كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار طيب قوليلي هي ضا ولا دا دا يلا حاضر لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بارك الله فيك يا أم إيمان جزاك الله خير دعوتك لنا يا شيخ محمد ربنا يعني أفضل دعوة لك ربنا يطلق لسانك بالقرآن آمين يا آمين رب العالمين ربنا يبارك فيك آمين يا رب معنا الحجة صبرة السلام عليكم يا حجة صبرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد بارك الله فيك الله يكرمك هقرأ بحفص إن شاء الله اتفضل يا حاجة صبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بس ليه ملاحظة نولي بين الياء نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بارك الله فيك يا حاجة صبرة بارك. الله السلام عليكم عليكم السلام معنا الحاجة راوية السلام عليكم يا حاجة راوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل يا حاجة راوية أهلا الشيخان الفاضل ربنا يبارك في عمرك الله يكرمك يا حاجة راوية أبدأ من أول يا معشر الجن ابدأي من أول وكذلك نولي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون بارك الله فيك يا حاجة راوية بارك الله في حضرتك السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ده كان معنا آخر اتصال في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى استمر إن شاء الله مع صورة الأنعام إن قدر البقاء واللقاء إن شاء الله وطلب مني في الحقيقة زي ما أخويا الطيب النهاردة طلب مني باب الهمزات فبرضو كثير من طلاب وطالبات العلم في الحقيقة طلبوا مني بعد أن أنهي الجداول

وتلهتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.